الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب الحمد لله بل أكثرهم

هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له السماوات ومن في الأرض إلا من شاء كفرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وقيل الحمد لله.